فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا أن يخرج. لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته فقال إنا خارجون إلى طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليخرج. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 319 على عدد جند طالوت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. وبلغ الخبر أبا سفيان بن حرب فأرسل ضمضم بن غمر الغفاري يستثير أهل مكة ويحثهم على الخروج من أجل حماية أموالهم، وبلغ بلاغا مبينا. ركب دابة بالمخلوب وشق ثوبه من الأمام ومن الخلف وحض مكة على الخروج. فخرجت قريش وخرج حلفاؤها، ولم يتخلف أحد من شرفاء مكة إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت بحدها وحديدها بطرب ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله. أراد الله عز وجل أن يبين للمسلمين على كر العصور ومر الدهور أن الباطل مهما اجتمعت قوته ومهما اجتمعت جيوشه ومهما كان معه من العدد والعدد فإن الحق ينتصر. لو أن أهل الحق استمسكوا بالحق وبذلوا في سبيل إعزاز هذا الحق جيش من المدينة 319 ليس معهم إلا فرسان ومعهم 70 بعيرا يخرج من أجل عير تجارية لا من أجل معركة مع جيش من جيوش قريش، ولكنه من أجل عير تجارية. ومع ذلك ينتصر جيش المدينة، جيش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن معه إلا فرسان، وكان مع المشركين 200 فرس أي 100 ضعف من المسلمين، ولم يكن مع المسلمين إلا 70 بعيرا، وهذه آلات الحرب كالدبابات والمدرعات. فكيف كانت قوة المسلمين وكيف كانت قوة المشركين؟ وكان عدد المسلمين 1/3 عدد المشركين تقريبا، ولكن المسلمين أعزوا دين الله ونصروا دين الله فأعزه الله عز وجل. فمهما اجتمعت قوى الشر ومهما اجتمع الباطل ومعه المعاصي، خرج أبو جهل وأبلاه أبو سفيان بأنه أحرز العير وأنه أخذ طريق الساحل، وطلب منهم أن يعودوا إلى مكة مرة ثانية، ولكن أبو جهل يصر على أن يمضي وعلى أن يخوض المعركة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال حتى تسمع بنا العرب وحتى تغنين القينات أي المغنيات وحتى نشرب الخمر. فهذه عباد الله فهذه نيتهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ومع ذلك يظنون أنهم ينتصرون. قال أبو جهل ليلة بدر: اللهم من كان منا أقطع للرحم وآتى قومه بما لا يعرفون فأحنه الغداة أي اهزمه الغداة. قال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أي مهما كثرت جنود الكفر ومهما كثرت جنود الباطل، لو أن أهل الحق تمسكوا بحقهم فلن تغني عن الباطل فئته ولن تغني عن الباطل عدده وعتاده. فمهما اجتمع الباطل عباد الله، ولكن أهل الحق استمسكوا بالحق وأعلنوا الحق وبذلوا في سبيل إعزازه، لا بد أن ينصر الله عز وجل المؤمنين الصادقين. هذه عبرة وعظة عباد الله للصراع بين الحق والباطل في هذه الأيام. نصر الله عز وجل المؤمنين نصرا مؤزرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ونزل من جهة المدينة في بداية ماء بدر، ويبدو أن بدر مجموعة أبار، فجلس في بداية هذه الأبار فأتى له الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أو أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل الرأي والحرب والمكيدة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في نهاية الماء، أن يكون الماء كله مع المسلمين من جهة المدينة، يجلس على نهاية الماء ويغور ما بقي من الآبار ويصنع حياضا واسعة يشرب منها المسلمون، ويأتي الكفار لا يجدون ماء يشربون. فجلسوا في نهاية هذا الماء، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فكانوا في ناحية الوادي من جهة المدينة، وأتى المشركون فجلسوا في الناحية الأخرى. كيف نصر الله عز وجل المسلمين؟ كانوا في العدوة الدنيا، أي في الجهة القريبة من المدينة، والمشركون في العدوة القصوى، أي في ناحية الوادي البعيد عن المدينة، والركب أسفل منكم، أي ركب أبي سفيان، القافلة التجارية لما سلكت طريق الساحل كانت أسفل منهم بثلاثة أميال. فكان هذا موقع المعركة عباد الله. وطلب سعد بن معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له عريشا يشرف به على المعركة، فالقائد يكون في مكان يشرف فيه على المعركة. فقال: فإن نصرنا الله عز وجل فذاك، وإن انهزمنا ذهبت إلى المدينة، ففيه أناس ليسوا بأقل حبا لك منا. وبدأت المعركة عباد الله بعد أن ألقى الله عز وجل على المؤمنين النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أنزل الله عز وجل على المؤمنين طشا ومطرا خفيفا، أنعش جوارحهم وثبت الأرض من تحتهم، وأنزل على المشركين مطرا كثيرا فلم يستطيعوا أن يتحركوا من أماكنهم، وألقى الله عز وجل عليهم نعاسا يستسلمون إليه تنشط به جوارحهم بعد ذلك، ويشعرون بالأمن وهم قلة خليلة في العدد والعدد أمام كثرة كثيرة في العدد والعدد. وقام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة نائمون، والنبي صلى الله عليه وسلم عمة الليل يدعو ويتضرع ويبتهل إلى الله عز وجل ويقول: اللهم وعدك الذي، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لن تعبد. حتى سقط رداؤه وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكاد يرى ويشاهد مصارع القوم يقول: أبشروا وأملوا، فإن الله عز وجل وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى الله عز وجل نبيه عدد المشركين قليلا في منامه، فأخبر الصحابة بذلك بهذه رؤيا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ثم لما تواجه الجيشان والتقت الفئتان قال عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكان المسلمون يرون المشركين قليلا حتى يتجرأوا عليهم، وكان المشركون يرون المسلمين قليلا حتى تنشب المعركة ويبدأ القتال. فلما بدأ القتال والتحم الجيشان تغيرت الصورة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، أي أن الألف يرون ثلثهم مثليهم أي ستة أضعافهم، حتى قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. ومما فعله الله عز وجل للصحابة الكرام: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أرسل الله عز وجل الملائكة تثبت المؤمنين وتزلزل الكافرين، وأنزل الله عز وجل ملائكة تقاتل بالفعل مع الصحابة الكرام: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم وصل الأمر إلى 5000، كل ذلك من أجل أن ينتصر الحق، ومن أجل أن يظهر الناس أن يظهر للناس أن الله عز وجل غالب على أمره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن النصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بدأت المعركة عباد الله بمبارزة كما هي عادة القتال في هذا الوقت، فخرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فانتدب لهم رجال من الأنصار فقالوا: أكفاء كرام، ولكننا نريد بني عمومتنا يريدون أن يبارزوا قريشا. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم حمزة، فكان حمزة لشيبة، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الحارث فكان مع عتبة بن ربيعة، وأخرج عليا للوليد بن عتبة. فقتل حمزة قرنه وقتل علي قرنه أي من أمامه، واختلف أبو عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة ضربتين فجرح كل منهما الآخر. فأجهز علي وحمزة على عتبة بن ربيعة فقتلا واحتملا صاحبهما أبا عبيدة بن الحارث فمات من جراحه. فكانت هذه بداية المعركة تبشير للمؤمنين عباد الله بالنصر. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا بالنبل، ولكن قريش لما قتل هؤلاء الثلاثة من أبطالهم هجموا على المسلمين، ولكن الله عز وجل نصر الإسلام وأهله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الواجب على المسلمين: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على المسلمين أن يثقوا بنصر الله، وأن يثقوا بوعد الله عز وجل، وأن الله عز وجل ينصر دينه. إياكم والمرجفين في المدينة، وبأنه لن تبقى لحية، وبأنه سوف يقتل فلان وفلان، ولن يخرج الإسلام من المسجد. هذا قول العلمانيين وقول المرجفين وقول الذين لا يحبون أن تكون الدولة للمسلمين والجولة للمسلمين، ولكن الله عز وجل غالب على أمره. لا تصاب عباد الله بشيء من الإحباط، فإن المسلمين بعد غزوة أحد انتصروا بعد عامين في غزوة الخندق، وكانوا 3000 وعدد المشركين 10000 و700 مقاتل من بني قريظة. ونصر الله عز وجل المسلمين بعد ذلك في فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. فينبغي ألا يصاب المسلمون بشيء من الإحباط، بل عليهم أن يعلموا أن النصر من عند الله، وأن يأخذوا بأسباب النصر والتمكين. دارت المعركة عباد الله معركة بدر، وأنزل الله عز وجل نصره على المسلمين، وقتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70. ولذلك منن الله عز وجل عليهم بعد غزوة أحد وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي أن المسلمين قتل منهم في أحد 70 ولم يؤثر أحدا، ولكن في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70. فالله عز وجل نصر المسلمين في بدر نصرا مؤزرا، وقتلوا 70 وأسروا 70، وقتل من الصحابة الكرام 14 نفرا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. وبعد أن انتهت المعركة عباد الله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام حتى يدفن الشهداء من المسلمين، وأمر بنتن المشركين الذين قتلوا من المشركين أن تسحب جثثهم وأن تلقى في قليب بدر. وناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، ونادى على أبي جهل بن هشام وغيرهم من صناديد الكفر، وقال: هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حقا. فقال عمر: يا رسول الله، لا تخاطب إلا أجسادا قد جيفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، الأصل أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، ولكنه يسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع قرع نعال أصحابه حين يولون عنه مدبرين، يسمع في هذا الوقت. وكذلك أسمعهم الله عز وجل تقريعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريعا لهم وتبكيتا لهم. فألقيت جثث المشركين في قليب بدر. وبعد ذلك عباد الله استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في الأسارة، فأشار عليه عمر قال: تسلمني فلانا فأقتله، وتسلم عليا فلانا لأحد أخاربه فيقتله، إنهم صناديد الكفر. وأشار عليه أبو بكر بأن يأخذ منهم فدية يستعينون بها ولعلهم أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر، فنزل القرآن تصويبا لكلام عمر رضي الله عنه. نزل قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فمر عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه يبكيان، فسألهما عن سبب بكائهما، قال: فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي هلاككم لما أشار علي أصحابي، وأخبره بخبر الأسارى. ونزل قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قتل في هذه المعركة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وانتهت المعركة بهذا النصر للمسلمين. وأراد المشركون بعد ذلك أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس عمرو بن أمية، صفوان بن أمية وعمرو بن وهب في المسجد الحرام، أي بجوار الكعبة، فتحدثوا عما حدث ببدر. فقال عمرو بن وهب له: لولا دين علي ولولا عيال معي لقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. يريد أن يختص لقتل بدر، فقال: أما دينك فعلي، فتحمل عليه الدين. قال: وأما عيالك فما عيالي أواسيهم ما عيالي. وذهب عمرو بن وهب إلى المدينة متوشحا سيفه، ولكن المسلمين عباد الله في يقظة، والحس الأمني بدرجة عالية عند الصحابة رضي الله عنهم. فلما رآه عمر متوشحا سيفه يريد أن يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أتى هذا الكلب إلا لشر. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر عمر بن وهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدخله عليه، فأدخله عمر وهو يلبب ثيابه ويمسك بثيابه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرسله يا عمر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به، قال: أتيت من أجل أسيري. كان أحد أقربائه أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: بأبي وأمي، ولكنك جلست أنت وصفوان بن أمية وقلت: لولا دين علي ولولا عيالي لقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر بن وهب: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يسمع هذا غيري وغيره. فكان هذا سببا في إسلامه، فكانت معركة بدر عزا للإسلام والمسلمين مع قلة عدد. وسوف يعز الدين وأهله ونحن في شهر الانتصارات الإسلامية. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفخ بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي برما. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم وفق المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم أحصهم عددا واختلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغسل لنا من خشيتك